القاهرة تقدم الشجرة في القرآن الشجرة في القرآن برنامج تعده وتقدمه أميمة حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. هل تساءلت يوما كيف تسجد الأشجار؟ ما هي هيئة هذا السجود؟ عن سجود الأشجار نلتقي مع الدكتور صفوت المتولي أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر. من بين المخلوقات المربوبة لله عز وجل الساجدة له الأشجار، فقال ألم ترى أن الله يسجد له يعني يخضع له ويعبده من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. واختلف العلماء في سجود هذا الشجر، فبعضهم يرى أن السجود هو ظل الشجرة لقول الله عز وجل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. قد يسأل سائل يعني إيه برضو مش فاهمين كيف يسجد الظل؟ المراد بسجود الظل هو خضوعه لإرادة الله عز وجل، فالإنسان منا يسير لا يتحكم في هذا الظل، فنجد أن الظل قد صار مثل الإنسان وبعد كده صار أطول من الإنسان أقصر من الإنسان، صار إلى جهة اليمين صار إلى جهة اليسار، فهو لا يملك من أمر نفسه شيئا. وكذلك الشجر عندما تسلط الشمس أضواءها على الشجرة نجد أن الشجرة يكون لها ظل في أول ساعات النهار، فإذا ما آذنت الشمس أن تصل إلى منتصف السماء تغير حجم هذا الظل واتجاهه، ثم في آخر النهار يستحيل الظل إلى شيء آخر، فإذا كان الظل مقهور لله عز وجل فذلك سجود الأشجار. ولكني أرى أن السجود هنا سجود حقيقي، لأن المراد بالسجود في الآية ليس السجود وإنما المراد العبادة ولا الخضوع. العبادة والخضوع لأنه يقال طريق معبد، يعني إيه؟ عبده الناس حتى صار خاضعا، والعبد سمي عبدا لأنه خاضع لأمر سيده، فالمراد بالسجود هنا العبادة. ولماذا عبر بالسجود وما قالش ألم ترى أن الله يعبده من في السماوات ومن في الأرض؟ لأن السجود أعظم شيء في العبادة معروف للصلاة، وأعظم شيء في الصلاة السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعوا ربكم في سجودكم فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. أرى أن السجود سجود حقيقي والتسبيح تسبيح حقيقي. ألم يقل الله عز وجل في آيات أخرى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ فالعبرة أستاذ أميمة ليست في التسبيح أو السجود أو العبادة، ولكن العبرة في كيفية هذه العبادة وكيفية هذا الإيه السجود والتسبيح، لا سيما والأشجار تشعر كما نشعر وتحس كما نحس. وقد يستغرب المستمع ويقول كيف ذلك؟ أسرد له هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أنه مر عليه بجنازة أو بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كيف يستريح الشجر بموت هذا الفاسق أو الكافر؟ لأن القطر اللي هو المطر يمنع نزوله أحيانا بسبب إيه؟ الفسوق والفجور الذي كثر. فإذا من قطع عمل هذا الفاجر فإن الله عز وجل يرسل السماء مدرارا، وعندما ترسل الأمطار فتسقي الأشجار فإن الأشجار تسعد بموت هذا الإيه؟ الفاجر. وما قصة حنين الجذع منا ببعيد؟ فقد حن الجذع وصوت للنبي عليه الصلاة والسلام عندما فرقه النبي صلى الله عليه وسلم كما تصوت العشار، سمع صوته حتى سمعه كل من في المسجد. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره، وكان في الأول يخطب على الجذع، فلما تركه واتخذوا له منبرا أخذ يخطب على المنبر فحن الجذع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واستلمه، حينئذ سكن الجذع. يبقى إذن هو يشعر، فما المانع أن يسبح تسبيحا حقيقية؟ طب هو الجذع صوته وحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ما افتقده من الآيات والذكر الحكيم التي كانت تتلى فوقه من فم النبي عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور صفوت، إيه هي الدروس المستفادة من هذه الآية الكريمة؟ أولا، ينبغي على الإنسان ألا يغتر بكثرة الهالكين ولا يستوحش من قلة السالكين. ففي ذيل الآية يقول الله عز وجل وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فنجد يا أستاذ أميمة أن الكثرة دائما تكون في جانب الكفر، وأن القلة دائما تكون في جانب الإيمان والأعمال الصالحة. هذا إن دل فإنما يدل على أن الإنسان مارق، أو بعض الناس يمرقون من عبادة الله عز وجل، حتى عبد الإنسان من هو أقل منه إيه؟ رتبة. يعني إن كنت فاسدا ومارقا فلا تكن جاهلا. يأتي إلى الصنم، أحيانا يصنع الصنم من الأشجار من الخشب، فيسجد لهذا الصنم الذي هو في أصله شجرة، مع أن الشجرة التي هي الأصل سجدت من قبل لله رب العالمين. فكيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، له في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. الله الله الله الله الله الله. عالتوتة والسقير، عالتوتة والسقير، ألمح كل يوم عصفور، فرحان يغني ويرقص للندى التوتة والسائر، ألمح كل يوم عصفور، فرحان يغني ويرقص للندى والنور. في ختام حلقة اليوم نتوجه بوافر الشكر لفضيلة الدكتور صفوت محمود المتولي، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة العربية بجامعة الأزهر. كنتم مع الشجرة في القرآن. تحيات أميمة حاتم.